إلا فإن الوضوء لا يصح، ويجب إزالة هذه المادة حتى يصل الماء إلى البشرة إلى الجلد. نعم. قلت: والظاهر طهارة المحل الموشوم بالغسل إذا لم يبق إلا مجرد لون. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة عن الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بحثه وبقرصه الدم الذي يصيب الثوب، دم الحيض أو الاستحاضة إذا أصاب الثوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال حتيه وقرصيه واغسليه، فقالت: يا رسول الله إنه لا يذهب. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني اللون فقط إنه لا يؤثر، إذا زال ما بقي إلا اللون إنه لا يؤثر، سواء كان في الثوب أو كان في البدن. نعم. كلون نجاسة عجز عنه. نعم. وكذا يحرم وصل شعر بشعر. نعم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. نعم. وهذا اللعن يدل على التحريم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل ذلك على أنه كبير من الكبائر. نعم. واللعنة على الشيء تدل على تحريمه، إيه، بل أنه من كبائر المحرمات، لأن من حد الكبيرة حدها بعض أهل العلم بأنه ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو بالنار، فإن هذا هو حد الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، فدل ذلك على أن هذا الفعل محرم، بل إنه كبيرة من كبائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن إلا على كبيرة من الكبائر. نعم. فليحذر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم حلقي إن شاء الله الثلاثاء القادم سمع عزيم وصلاة عيسى إزالة الشعر من وجهه. يقول: من لم يصلي في بيته، من لم يصلي في المسجد يصلي في بيته، هو كافر؟ لا، ليس بكافر يا إخوان، لكنه ارتكب ذنب وهو ترك الصلاة مع الجماعة، لأن الصلاة مع الجماعة واجب، فلا يجوز للمسلم للرجل المسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى وسأله أن يأذن له أن يصلي في بيته، وقال بأنه ليس له قائد، والمدينة ذات حوام وليس له قائد، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أدبر ناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا أعمى ولم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الجماعة، فكيف بغيره؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا يجوز للرجل أن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة إلا لعذر. ويقول ابن مسعود: إن الله كتب على نبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلاة من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فهذا على خطر، والإنسان يتخلف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم. والنبي لا يهم بهذا الأمر إلا على من عظيم، خطر كبير على الإنسان، قد يحذر الإنسان من التساهل بذلك، لكنه مع ذلك لا يقال بأنه كافر، التكفير أمر عظيم ليس بالسهل، لكنه يقال فاسق ويقال عاصي، لكن التكفير أمر عظيم. يقول: جماعة صلوا بدون أذان والإقامة، ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة، فالأذان والإقامة سنة إلا لأهل البلد، لكن لو أن ناس المسافرين ونحو ذلك صلوا من غير الأذان والإقامة أو نسبتهم الصلاة فتركوا الأذان والإقامة وصلوا فلا بأس، لكن أهل البلد لابد أن يؤذن في البلد وهي من فروض الكفاية، ولو ترك أهل بلد الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون عليها. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بلدا انتظر، فإن سمع أذان الفجر من الليل الفجر كف عن قتالهم، وإن لم يسمع قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأذان لشعائر الإسلام الظاهرة. يقول ما حكم من يحلق الشعر الموجود بقرب العيون؟ إذا كان هذا الشعر يؤذي عيونه فيكون هذا لا بأس في حلقه، لأنه حكم حكم الصائل، والصائل يدفع بما يزول به ضرره. نعم. العانه هذا يسأل عن العانه، العانه هو الشعر الذي يوجد حول القبل وكذلك ما يوجد حول الدبر، لأنه يسأل أيضا. إن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن العانه هو ما حول القبل وما حول الدبر أيضا، فإن ذلك كله يحلق كما نص عليه العلماء رحمهم الله. يقول هل لتقليم الأظافر يوم معين؟ ليس له يوم معين، لكن الأولى للإنسان أنه إلا ما ذكره المصنف قال فإنه يستحب أن يكون يوم الجمعة قبل الصلاة، يعني استحبه بعض الفقهاء هذا من باب الاستحباب، وإلا لو حلقها لو قصها في أي يوم فلا بأس، لكنه يوم الجمعة هو يوم يستحب فيه التنظف ويستحب فيه التطيب وإزالة الأظافر، هذا من باب النظافة، فيستحب له كما أن يقلمها يوم الجمعة قبل أن يذهب إلى الصلاة، استحبه بعض العلماء رحمهم الله، لأن هذا اليوم هو عيد الأسبوع واستحبوا فيها النظافة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل في ذلك اليوم، وتقليم الأظافر نوع من النظافة، فيستحب له أن يقلم أظافره في ضحى يوم الجمعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.